مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. مستمعي الأعزاء، فقرتنا التالية مع الشعر، وضيفتنا شاعرة تكتب الشعر العمودي والزجل، شاركت في العديد من الملتقيات الثقافية والمهرجانات الثقافية، وأيضا شاركت في حوارات زجلية. ضيفتنا تحمل إجازة في اللغة العربية، هي الشاعرة علا عبد الله. علا، يسعد مساكي، أهلا وسهلا فيكي على أثير أمواج. مساء الورد. أهلا وسهلا فيكي. نحن تعودنا يعني مع الشعراء دائما يعني أن نبدأ معهم بالشعر، فإذا حبيت ترحبي باللي عم بيسمعونا واللي عم بيتابعونا شعرا. كنت برحب بالكل اللي عم يسمعنا، بس شعر الترحيب لإلك بدي أقول: ضل الألم يبرم على حاله، محتار كأنه زنابق بيجمع، ولا بدر نيسان بيطالو، ولا بيقطف ندي وبيدمع، وما كان ردة شعر تحلاله، حتى جمالك طالع قباله، سأسأ شعر وتورد المطلع. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على المقطوعة الجميلة. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى على أثير أمواج. الشاعرة علا عبد الله بتكتبي الشعر الزجل والشعر العمودي. أيهما أحب إليك أكثر أو أقرب إليك أكثر؟ كلاهما جميل، لكن الشعر الزجلي أقرب لإلي ويصل بصورة أسرع إلى المتلقي. نعم. ما بيطول المتلقي لحتى يحلله، لكونه باللهجة المحكية أو باللهجة العامية فهو أقرب للنفس البشرية من شعر الفصحى. حكايتك مع الشعر وقصتك مع الشعر، الشعر العمودي والزجل، يعني تذكرينا هيك ولو كان صحيح سؤال تقليدي، ولكن يعني القصيدة الأولى اللي كتبتها علا عبد الله وكان في ردود فعل، لو كانت من هنا الانطلاقة، تتذكريها؟ القصيدة الأولى كانت: أكاد أذوب من فرط اشتياقي وتحناني إلى يوم التلاقي. هذا أول بيت بيكتشفني يمكن أو بكتشف فيه من خلاله أني شاعرة. يمكن إذا بدي أحكي عن تجربتي الشعرية فينا بنحكي كتير، لكن باختصار فيني بقول أني قبل الشعر أو قبل التجربة الشعرية كنت أبحث في الحياة عن هوية أو أبحث عن وجودي. بعد الشعر وجدت هذه الهوية، وجدت نفسي على المنبر حقيقة، وجدت نفس وجهي في وجوه الناس. حلو. وجدت فرحتي في ابتسامتهم عند تلقي هذا الشعر. فالشعر بالنسبة لي صار الحياة أو الهوية، المكان اللي أنا بلاقي نفسي فيه. حلو. وحتى يعني اكتسبتي شهرة ومعرفة يعني فترة قصيرة وجيزة كثير، يعني الشاعرة علا عبد الله وخاصة بالزجل، يعني تميزتي بالزجل. صحيح. يمكن اللي ساهم بهي الشهرة الفيسبوك بطريقة كتير كبيرة. نعم. لما بيكون في أساس صلب وأساس متين، ما بقى الشهرة بتأخذ وقت، يعني الوقت لما بيكون في شيء حلو فالناس تقبل عليه بسرعة كبيرة، بسرعة هائلة. حضرتك علا يعني مدرسة لغة عربية. نعم. وايضا يعني رح نحكي عن هذا المجال، وخاصه يعني دور انه انت معك لغه عربيه، اهميه يعني هذا الموضوع بكونك انت كشاعره، قد هو يساعدك، قد هو دفعك لكتابه الشعر. ولكن خلينا نحكي عن البيئه اللي انت فيها، البيئه الثقافيه، البيئه الطبيعيه، وخاصه انت حضرتك من بنت دريكيش الجميله، هذه المدينه، مدينه المياه والحرير، ذات الطبيعه الخلابه الجميله الرائعه، ويعني ايضا البيئه الثقافيه. دريكيش يعني في عدد كبير من الشعراء والادباء على مستوى الوطن العربي، مثل احمد يوسف داوود، حامد حسن، احمد علي حسن، يوسف المحمود المرحوم الله يرحمه. صحيح. وغيره من الشعراء. إلى أي حد كان له هذا الجو الثقافي الجميل يعني كان عون لك أو ساعدك أكثر؟ صحيح هذا الكلام. شوفي، أنا بقول ما في بيئة تنتج الشعراء وبيئة لا تنتج الشعراء. الشعراء متواجدون على امتداد كل بقاع الأرض، على امتداد العالم. لكن لا شك من أنه الشاعر ابن بيئته وبيتأثر بهي البيئة اللي بيعيش فيها. بيتأثر بالبيئة، بالبيئة الطبيعية، بيتأثر بنمط الحياة السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره. يعني البيئة الساحلية تنتج شعراء، والبيئة الصحراوية تنتج شعراء، والبيئة الجبلية تنتج شعراء، هم متواجدون، لكن بيبقى الفرق أو التأثير بالقصيدة نفسها أو بالنمط أو باللغة اللي بتطلع. كيف بينعكس هذا الموضوع؟ يعني ما رح يجي شاعر عايش بين الجداول والزهر والربيع والخضرة ويقول لك على سبيل المثال: ولي دونكم أهل نسيد عمل لصن وأرقى تزهلول وعرفاء جيئل. لا، على العكس، بيجي بيقول لك مثلا: وبتوق إلى وطني الذي كانت أزاهره بلثم ترابه تغري، يضوع الحصن في جنباته مسكا، ويبدي الروض آيات من السحر. حلو. بينعكس الموضوع بالألفاظ وبطريقة التعامل وبالموضوعات التي تتم معالجتها. طبعا الشاهد الأول للشاعر للشنفرة والثاني لإلي. حلو كتير. يعني أكيد يعني كانت البيئة الثقافية لها دور كتير كبير بالأخذ بيدك. يعني مين شجعك أكثر؟ مين وقف لجانبك؟ مين دفعك يعني أنه شعرك جميل تابعي مثلا؟ يعني في كتير أكيد في ناس يعني كان لهم دور بحياتك، يعني سواء كان أدباء، سواء كان الأهل، سواء كان من الأصدقاء، من الأقارب. يعني مين كان له دور الكبير بالوقوف إلى جانب الشاعرة علا عبد الله؟ صحيح، واللي وقف جنبي الأصدقاء والأدباء طبعا أكثر من الوسط العائلي، كان في دعم حقيقي. بعد ما طلعت على المنبر لأول مرة كان إلى جانب الأستاذ أحمد حسن، هو اللي كان الداعم الأول والداعم الأكبر. صارت وجوه الناس هي اللي تدعمني، يعني أي كلمة بتطلع من أي حدا هي بتشكل دعم قوي لإلي. أي اتصال بيجيني لقلي كنت اليوم كتير رائعة بتشكل دعم قوي لإلي، بتخليك تعطيك دفع معنوي. نعم، كتير كتير. نعم. بيأثر. أي مراسلة بتجيني لتقلي إنه كتير كان حلو، أي أمسية بتروح عليها بتشوفي إنه في ناس رجعت إجت لأنه اسمك موجود، لأنه سمعتك أول مرة وحابة ترجع تسمع تاني مرة، هذا لحاله بخليك تتمسكي، أنت ما عاد في شيء أبدا بيرجعك لورا. من الوسط العائلي كانت الداعمة خالتي، أنا بوجه لها تحية كتير كبيرة، سليمان أكيد عم تسمعنا هلا، كتير زواقة وكتير إنسانة رائعة. يعني جميل. طيب خلينا مش ما نضل نحكيها كله حقيقة، ما بدنا نسمع شعر، شو راح نسمع؟ عمودي؟ نسمع ولا زجل؟ مثل ما بتحبي. لا شوفي انت، بدنا نسمع من جهتين. رح قول اول شيء قصيدة عمودية وبعدين زجل. تفضلي. أماه تعبق بالأحلام، أماه تلك الهدايا فما أحلى هداياه، لقياه تبعث كل الشوق في لغتي، وتبعث الروح في الأموات لقياه. يا من أنرت حياتي بعدما ظلمت، إليك أمضي وفي صوت الجوى آه، خصمت آهي وهدهد قلب قافيتي، وإن أرقت لبيت رق مبناه فلا تجافي، لأنت الحبر في ورقي يضيع شعري بلا عينيك معناه. حملت إثم فؤادي لا يكفره صوم، وليس عليك الإثم لولاه، فإن نويت بعيد الإثم مغفرة فالباب شرعه للتوبة الله. يا أمس سهرتنا، يا سحر همسته، يا بوح أحرفه، يا نار نجواه، يا نبض أوردتي، يا آه قافيتي، يا لحظة لمعت بالحب عيناه، يا ظلمة غرقت فيها متاهتنا، ما عاد يؤنسني، ما عدت ألقاه. حلو. متزعل ومرضى وبتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا انت بتتعبي. متزعل ومرضى بتضل تعتبي، لا أنا كنت اتعب ولا انت بتتعبي. مع انه صرنا كبار رح يخلص المشوار، بعدك ببالي صبي وانا ببالك صبي. نتزعل ونرضى وبالتالي بتضلي تعتبي. لا انا كنت اتعب ولا انت بتتعبي، مع انه صرنا كبار رح يخلص المشوار. بعدك ببالي صبي وانا ببالك صبي، رفقتي العمر عشرة الايام قضيناها كلام الكلام. عرفت العمر عشرة الايام قضيناها كلام الكلام. هي اللي بتحمل وان بدك توصل، هي اللي بتحمل وان بدك توصل. يلي ربيته على عتق ربيه وكبرت وضليته صبي صبي. نتزعل ونرضى وبتضل تعتبي. لا انا كنت اتعب ولا انت بتتعبي. مستمعي الاعزاء، اجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعره علا عبد الله مره اخرى، ارحب بك على اثير اذاعه امواج. علا اهلا وسهلا فيك. لكن قبل ان نبدا حوارنا او نتابع حوارنا مع حضرتك، خلينا ناخذ هذا الاتصال مع الشاعر رمضان ابراهيم. مساء الخير الشاعر والصحفي. مساء الورد. مساء الورد الإعلامية المتميزة صباح إبراهيم. شكرا. مساء الورد العاملين في إذاعة أمواج. شكرا يا غالية. مساء الخير لضيفتك الشاعرة علا عبد الله، الشاعرة الرقيقة والشاعرة الجميلة جدا. يا هلا وميت. علا اللي عرفت كيف بتلوي رقبة الشعر بتخليه يقعد طوى بنانة وطوى مداد أفكاره. حلو. علا الشاعرة، علا المعلمة مربية الأجيال، علا النشيطة بمدرستها واللي بتلقى حب واحترام. حلو. كل طلابها مثل ما عرفت من العديد مني ومن أهاليهم. حلو. علا اللي كتبت الشعر فرسمت بالكلمات صور رائعة، صور مذهلة أطربت وجدان كل من قرأ ومن سمع، سواء على صفحاتها على الفيسبوك أو سواء على المنابر. أنا بحق لي أن طالما أنا قارئ كثير لعلا، أنا ما عم أحكي إطراء ولا عم أحكي مجاملة، بكل معنى الكلمة علا أميرة المنابر. حلو. ملكة الصفحات. لابد وأنه يكون إلى أسلوب الخاص ومملكته الخاصة، اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يعطينا العمر الطويل لنستمتع بما ستقوله علا والمطرب بعزها الرائع على أوتار الشعر وعلى مقامات الكلمات وبيادر العطاء الأدبي. حلو كتير. حلو. شو هالكلام الجميل يا رمضان. ما بدي اختلس الوقت. أنا بعرف أنه في كتير متابعين ولا حابين يسمعوها، محابين يسمعوا رمضان بأي ما هي ضيفتي. حابب تسمع منا شي قصيدة؟ أنا بدي أكيد رح أختم أنا كلامي وأنا متابعكم على الراديو. بدي أختم كلامي بردي أنا كتبت لها إياها ذات يوم. كتبت لها يا شاعرة وبالشعر شو عزفك هني، يمحلقة بسابع سما الأشعار، بنظرة بتطفي نار من مية سنة وفيك بنظرة تعملي أعصار. الله. أولا أنا بتمنى لك كل الخير وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى لإذاعة أمواج الغالية ولك إعلاميتنا المتميز صباح إبراهيم كل شكرا. التوفيق وكل الصحة والسعادة. أنا يعطيك ألف عافية، وأنا رح أتابع أكيد أنا ومع كثير من المستمعين المتشوقين لسماع أخبار الشاعرة المتميزة ولا عبد الله، رح أتابعكم عبر الإذاعة وما بدي أخذ من وقتكم. أنا بتشكرك رمضان، أستاذ رمضان يعني الصحفي والشاعر، وشكرا كثير لك لهالمداخلة الجميلة. أنا بتشكرك جدا أستاذ رمضان، شكرا لك. الله يخليك. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. أنا كمان بدوري بدي أشكره كثير. تردي له شعر لازم. هلا رح نسمعه أكيد، بس أول شيء لابد إني أقول له شكرا من القلب. أستاذ رمضان صديق عزيز وغالي جدا جدا، من الناس اللي بس تشوفيهن بتقولي الحمد لله. صحيح. الدنيا بخير. صحيح صحيح كلامك، هيدا الكلام دقيق جدا. صحيح. شو حابه تسمعي له؟ رح اقول في ليل عم بيطوف على الورقه بيخنق حنيني، بتولد الشهقه وخلف الحكي في جرار فيها الروح بتدفن وجع بتعتق الحرقه، وقلبي نهيد ويا وجع ما يزيد بعده الألم صابي عم احترقى، بيحمل وعد بيتم مواعيد ودمع الحكي مواعيد ما بيلقى، وكل ما خلق للوعد صبح جديد، وكل ما نبت عجوانح وحبقة تطلع رياح تشلع عنائيد، وبعود ارسم ليل عم بيطوف حول الورق ويشوش الورقة. حلو جميل. انا يعني حضرتك علا يعني مدرسة لغة عربية ومهتمة بالأدب، تكتبي الشعر العمودي هو الشعر الزجل. الفرق بين المدرس اللغة العربية، المدرس اللي بيهتم بالدراسة بالكتاب وكيف بده يوصل المعلومة للطالب، وبين المدرس والمهتم بالأدب ومتابع للحركة الثقافية، الحركة الأدبية، الشعر، ومنشوف مثلا اليوم بيكون بالمركز الثقافي الفلاني، اليوم بيكون بمهرجان، يعني قد في فرق يعني بداية التعليم هو فن وموهبة. نعم. يعني ما كتير بعاد عن بعض، والشعر فن وموهبة. الشاعر يتعامل مع الشعر على أنه روح تتجسد في القصيدة. المعلم يتعامل مع الطلاب أيضا، الطلاب روح ونفس بشرية. الفرق بين معلم لا يتعامل مع المادة كروح، إنما يتعامل معها كمادة جافة. هو يعني معلم يريد إيصال المعلومة للطالب. لما بيكون المدرس شاعر بصير عم يحاول يقرب بين روحين، روح صحيح. الطالب وروح الأدب، وهذا اللي بسعى له. أنا ما بيهمني كم معلومة بيحفظ الطالب طيب. يعني ممكن بيهمني حب، بس بيهمني يصير يتعامل مع اللغة العربية على أنها فن مو على أنها مادة، بس بده يحفظ معلومات ويتم امتحانه فيها. نعم. ممكن يعني تستخدمي الأدب والشعر بإيصال معلومة مثلا؟ كتير، وكتير بينبسطوا لما أنا أدفع طلابي إلى المراكز الثقافية، أحثهم دائما. وآخر مرة عملنا تجربة وكانت كتير رائعة، راحوا هنين على المراكز وهنين اختاروا دواوين، واختاروا آخر شيء الشاعر نزار قباني، وخصصنا جزء من الحصة للاستمتاع بالشعر. بعدنا عن النحو، بعدنا عن القواعد، بعدنا عن التعامل مع المادة كمادة دراسية. أيوة. وبلشنا نتعامل على أنها هي لغة نحن بنحتاجها بالحياة، على أنها لغة روح ولغة وجدان ولغة مشاعر. ما بتتخيلي قديش طالبنا متعطش للتعامل معه بهي الطريقة، مو للتعامل معه على أنه آلة تسجيل بحاجة بس أنه يحفظ معلومات ويكررها. والحمد لله كان في قبول. يعني الحمد لله، يعني هي بتكون يعني تكون طريقة محببة لإيصال المعلومة، أو دفع حتى دفع الطلاب للاهتمام بالأمور الثقافية والأدب والشعر والعودة إلى القراءة والمطالعة. بالضبط. نعم. إذا ما حس الطالب بأهمية المادة ما فيك تجبريه فيها، لازم هو يحس حتى الطالب بيحب المادة من وراء المدرس. يعني صحيح. المدرس هو بحبب يعني بيخليك تحبي المادة وبيخليك تكرهي المادة. يعني يا بحب الطالب المادة يا بكرهها من وراء المدرس. صحيح. وطريقة الأسلوب. هلا في كتير بيكون في مدرسين عندن معلومات وعندن يعني قادرين إنه هيك، بس ما قادرين يوصلوا المعلومة بشكل بطريقة صحيحة للطالب. حضرتك يا مدرسة لغة عربية، هلا في كتير شعراء يعني بيكونوا مهندسين، ممكن ما يكونوا متعلمين، ممكن في كتير شعراء أميين، في كتير شعراء يعني، لكن حضرتك أنت يعني إجازي باللغة العربية، يعني هل الموضوع ساعدك بكتابة الشعر؟ أكيد أكيد كتير، بانتقاء الألفاظ والعبارات بشكل كتير كبير. دائما الشاعر بحاجة للثقافة ليسقل قدراته ليسقل موهبته. الموهبة هي العمل، يعني ما بكفي يكون في موهبة لحالة، بقدر ما أنت بتتعبي وبتشتغلي عليها. نعم. بقدر ما بتسقليها بشكل أفضل بصير تصرف الإنسان، تصرف الشاعر العارف بقواعد النحو. ما عاد أنت بس أنه إجت على بالك قصيدة وكتبتيها، بتصير بإمكان تتحكمي فيها فيما بعد، حتى بتصير تقرأي تفاعل الناس معها. ليش تفاعلوا مع هذا البيت، ما تفاعلوا مع هذا البيت بهذا الشكل. كتير دراسة مؤثرة، كتير لها بالدور إيجابي. بدنا نسمع نسمع شعر. تعا يا ليل عاشردة خيالي، غوص بوحدتي استخرج لآلي، سقيني سهرت تعطش عيوني، شربني فجر وانشرني رسالي. تعا شوف الحلم علق جفوني، عخيط الشمس حتى يرسم مجالي لكان الجفن يرضى يحددوني ولا مجالي رح تحدوا العلالي تركوني بهالمدى العالي تركوني مع النسمات ذروة انشغالي بسرق من عطر هالكون موني بغرف سحر لحدود السمالي لشو حتى القصيدة تحرموني وأنا غير الشعر والحرف مالي جميل. مين بهالدني بيحرس شجوني إذا بعت القصيدة بالجهالي مين بيسكب الدمع الحنوني مين بغربتي بيشفق ع حالي وكيف بعيش لو ما بيحتووني قصايد خمرها معتق ببالي أنا نبعو ما فيكن تحجزوني أنا نبعو ما فيكن تحجزوني رح بتسرح مياهي على حقالي أنا ملك الحروف اللي عطوني جواز الحب تبديت ارتحالي حروفي بالأرض عم يزرعوني وحد السيف ما بيقطع ظلالي بقضبان الجهال انحبستوني بطلع نور وبطول الأعالي وبحيطان القيود انسجنتوني ما فيكن تسجنوا في خصالي أنا للمنبر الشعري وهبوني أنا للمنبر الشعري وهبوني بجيب الشعر من خمر الدوالي بغفي الهمس ببيادر فنوني بحصد ضحكة الناس الغوالي وإذا تلاتي بيجوا تا يسمعوني ما عد بحصد أبو زيد الهلالي وإذا بشي يوم غبت استفقدوني مع النجمات بربوع الليالي على كتف الحنين بتقشعوني قصيدة غزل ما يشتي صباها تترجع تنبت حروف الأصالة. حلو جميل الله يعطيك العافية. يعني شعر جميل علا. يعني في أوقات معينة للكتابة ولا القصيدة؟ لا القصيدة تطرق الباب متى شاءت وأيمت ما كان وما بتعرفي أمتى بتخترع بالها يعني. يعني بيجيكي فجأة يعني في أحيانا اللي بيحفزك على الكتابة محرضات الكتابة التجربة الشعورية ينبغي أن يكون هناك تجربة شعورية صادقة بتتفاعلي معها بتعيشي معها كذا يوم بيكون في موضوع معين أو حدث ما ممكن يدفعك للكتابة مثلا أكيد يعني أي شيء بيحرك وجدانك من جوا بيدفعك للكتابة هذا لا يعني أنه إذا الشاعر أراد أن يكتب بدون ما يكون في تجربة عايشة ما هو قادر يكتب بس ما بيوصل صدق الإحساس للناس. حلو. أي ما بيكون في فرق يعني بصدق العاطفة لما بيكون في عاطفة حقيقية بيكون كتابي أفضل يعني. كتير حلو. فالأفضل أنا بتركها هي تترك بابي ما بسعى لأني في مواضيع معينة أنت بتركز عليها أكتر أو كل ما أكتب أو معظم ما أكتب في الحب والغزل وجدانيات يعني وجدانيات أيوة أكيد. نعم رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. دايبة في هوا محبوب. طبعا مستمعين الاعزاء مكملين معكم مع حوارنا مع الشاعره علا عبد الله على اثير اذاعه امواج من طرطوس. علا، يعني لكل انسان محطه في حياته، المحطه الهامه في حياه علا عبد الله، وكانت هذه المحطه نقطه تحول، ما هي؟ او هناك اكثر من محطه؟ أمسية الشيخ بدر. يعني ممكن تقوليها هي محطة هامة بحياتك؟ إيه طبعاً. ليه؟ لأنه أنا قبلها ما كنت مصدقة إنه أنا. يعني أول أمسية. كانت أول أمسية. أول أمسية. كانت أول أمسية وكانت رائعة بكل المقاييس. بعدها أنا صرت أقول شاعرة وأنا مطمئنة. نعم حلو. كيف كانت ردود الأفعال الحاضرين؟ ما بتتخيلي، أنا تفاجأت فيها. تفاجأت بإقبال الناس. الكل صار بده يعني شارك بأمسيات، الكل بده يعرف إنه ليش لهلق مو مبينة ولا ليش كذا. كانت حلو. كانت رائعة. بكل ليش تأخرتي لها؟ ما كنت يعني ما كان فيها الثقة يعني بنفسك مثلا؟ ما كنت واثقة من حالك إنك شاعرة؟ بطبعي أنا حدا متريس. ماني جبانة يعني. مانك متسرعة؟ مو جبانة. ما متسرعة، شجاعة، لكن ماني متهورة. يعني بفضل انه اي شيء ينضج تماما، دائما متأنية. الشهرة لاحقين علي، مثل ما قلت، لما بكون في ارض صلبة ما في مشكلة، بتحقق الانطلاقة بشكل سريع. وفعلا هذا اللي صار. يعني انا صبرت فترة طويلة، لكن بمدة قصيرة جدا حققت شهرة واسعة يعني. الحمد فعلا لله. يعني كيف يعني دائما الموهبة الأدبية، الشعر، القصة، الرواية إلى آخره من الأجناس الأدبية الأخرى تحتاج إلى تغذية، مثل ما يعني الإنسان يحتاج إلى الغذاء حتى ينمى ويحافظ على جسمه. هناك غذاء الروح بالموسيقى، أيضا الشعر والأدب يعني يحتاج إلى تغذية. كيف علا بتغذي موهبتها؟ بستمع كتير للزجل. أنا يعني بهتم أكتر وقتي بيكون بقراءة الشعر أو بالاستماع إلى الشعر. لمين تقرأين؟ للكل يعني. ما في شاعر ما لازم تقرأي له، المفروض ينقرأ. آخر شعر قرأتي؟ آخر شعر كان المتنبي، من فترة أنهيت ديوانه يعني، لكن ديوان تنبي من الدواوين اللي بترجع إليها بشكل دائم يعني. هذا الشعر بيشدك يعني كتير يعني. كان كمان ديوان سائر إبراهيم آخر فترة حنين، كان ديوان رائع كمان جداً. كل فترة برجع، هدول آخر المستجدات يعني آخر شيء. حلو. يعني دائما في عندك يعني أوقات محددة للمطالعة ولا ما في وقت؟ دائما الكتاب على الطاولة، ودائما في كتاب قيد القراءة يعني حسب وقتي. أما أنه أنا مخصصة هاي الساعة من الساعة كذا الساعة كذا، لا، لانه دائما في كتير. لا اكيد يعني، بس دائما انت جاهزه للقراءه. دائما في شيء جاهز ناطرني يعني على الطاوله. اكيد. خلينا نسمع كمان شعر. اسمع قصيده، بدي اسمعكم قصيده كتير الناس بتحبها. معقول هيك تبرم الايام وترجع يا حب الدقدي ابوابي، ومعقول تعقد شجرة الأحلام وتزهر الأشعار بكتابي. بحلم بغفوة حب ريش عام وبتطلع الأحلام كذابي، وبحلم بحبي رجف الأقلام وريح المسا بترجف تيابي. شبعنا سراب خوادع الأوهام، يئسنا دني بالحب نصابي، وما دام هيك الواقع وما دام هيك الليالي دموع غلابي، سكرت قلبي والشمع أختام، قطعت الطريق وعليت عتابي. وفجأة ولنوا بعجقة الأعوام حلاوة وسيمة بشعر عنابي، بيتدعفر بيتشركلوا الأقدام، بيدقر بكتفي بترجف ركابي. بالي أمير وخالق ورسام، بالي أمير وخالق ورسام، يا تاركو بظل الحلا رابي، يا عاجنو من رقة الأنسام، يا خالقو من خمرة الخابي، يا جايبو من كوكب الإلهام، حيك أصيد بخيط أعصابي. سبحان خالق هالوجه بسام، بسم الطيور الحب للغابي، ساحر أنيق ورائع الهندام، قامي نحيل عيون جذابي ونظرة بترشق خطوتي بسهام، والتانية بتزلزل هدابي وتا يعتذر نمق حكي وكلام، وتا يعتذر نمق حكي وكلام، والشيطان شعري حار بالجوابي ويمشي ورجلي الورا والتاني القدام، يمكن عوشي بان إعجابي أو لك يا ربي بتبرم الأيام ويرجع الحب يدقدي أبوابي. حلو كتير، يعني حكيتي لنا قصة من خلال هاي المقطوعة الشعري، يعني فعل وصلت فكرة جميلة جدا من خلال هذه المقطوعة الشعرية الرائعة. وعلى سيرة الزجل، يعني الزجل يعني من السهل الممتنع، يعني صحيبي ألفاظ بسيطة ممكن توصل فكرة ما. وأنت حضرتك يعني بتكتبي الشعر العمودي الشعر الزجل، وشاركتي بحوارات زجلية مع كتير من الشعراء. تخبرينا عن هالتجربة، هي الحوارات الزجلية، وبتعرفي أن الزجل دائما بيعتمد على الارتجال أحيانا، غالبا يعني نعم. الارتجال وسرعة البديهة، وسرعة البديهة نعم. كتير هاي الحوارات يمكن هي اللي أسهمت بشهرتي أو بإقبال الناس علي. كان في العديد من الحوارات، كان في حوار مع الشاعر، أكثر من حوار مع الشاعر وسام تفاحة، نزل تحية كتير كبيرة. كان في أكثر من حوار مع الشاعر طلال عمار، مع الشاعر حيدر معروف، مع الشاعر كرم منصور، يعني مع عدة شعراء. وأنا كنت قيم حواريات على الفيس مع الشعراء، يعني أنا أنشر ردي بسيطة ومين ما بده يجي يشارك. كان يصير تفاعل كتير كبير على الصفحة. جمالية هاي الحواريات إنها بتحقق الاحتكاك اللي لازم يصير بين الأدباء، تماما تنوب عن المنتديات الأدبية والثقافية. نعم. الفرق أنه أنت ببيتك قاعدة ومرتاحة، وما في يعني الأعباء اللي أنت بتوجب عليك أن تحملي حالك وتروحي حتى تلتقي مع أدباء، وهذا هذا اللقاء بيصير على صفحة. صحيح. على الفيسبوك. صح. كتير كانت حوارات، يعني تجربة فينا نقول تجربة يعني جميلة جدا. نعم. الارتجال، يعني عندك القدرة على الارتجال بالحوارات الزجلية وسرعة البديهة، ممكن أي موضوع ممكن أنت الوقت بكون جاي على بالك، يعني مو دائما اكيد الوقت. اذا انت مشاركه بامسيه او بملتقى ثقافي وانت بحواريه زجليه، اجباري بده يكون انت يعني مجهزه نفسك على هو شو بده يحكي حتى انت تردي. صحيح. يعني انت بتكوني هيك مستنفره، مثل استنفار كامل، يعني مستحضره انه شو بدي اجيب العبارات المناسبه حتى رد عليه. اكيد يمكن هي بتجي صعوبه الزجل، بانه بحاجه للارتجال ببعض الأحيان. هو الارتجال بيصير بالزجل قليل، أكثر شيء ارتجالي قليل جدا. حضرتك كمان يعني كان في شاركتي أو مسابقة أو شيء على الفيس وفزتي صحيح. خبرينا عنها. مجموعة تراتيل أدبية، هي مجموعة نشطة جدا عم يشارك فيها شعراء من كافة الأقطار العربية. للسنة الثانية على التوالي بتفوز القصيدة بالمرتبة الأولى. القصيدة اللي سمعتوها من شوي، معقول هيك تبرم الأيام. حلو. فازت السنة العام الماضي بالمرتبة الأولى. حلو. والسنة فازت قصيدة بالمرتبة الأولى أيضا. بسمعكم ياها. تفضلي. بلمح قصيدة مرنحة من بعيد، بترقب الإحساس والصورة، بقول الهوى ما يرتب مواعيد، وجاي الفرح عالجناح عصفورة. يا لهفة الأشعار للتنهيد، يا همسة بالحرف محصورة، صب الحلا بمواسم التغريد، حكاية صلا إبداع أسطورة، هات الربيع بموسم التجديد، يفتح سما عورة مغمورة، بلكي انطارت مثل بهجة عيد، بترجع قصيدة حب مشهورة. ويا صوت غافي بخنقة شفافي، قطع شفاف الصمت وتمرد، عري صداك ورتب وافي، عازوقك المعهود وتفرد، خلي رسالة حبك الصافي، لو حرفها بليل الهوى تشرد، كل ما بطريقه يقطع مسافي، مطرح ما يمرق يشهق الإحساس، ويصير خد الكون يتورد. يا حبيب الروح نادي ما بحمل كلمة تراضي يا حبيب الروح نادي ما بحمل كلمة تراضي قلبي مش زعلان منك شو بدك وزيادي قلبي مش زعلان منك شو بدك وزيادي طلبت القلب عطيتك قلبي طلبت الحب عطيتك حبي طلبت القرب تهنى بقربي شو بدك أكتر من هاي بيأمر أمر علي قلبك بنطر عمره وبيبقى حبك فوق الجمر بكفي دربك المهم توديني ليك أكتر من هاي يؤمر أمر علي قلبك تنطر عمره وتبقى حبك فوق الشمر تكفي دربك المهم توديني لي مستمعي الأعزاء مكملين معكم وبحوارنا مع الشاعرة علا عبد الله. علا يعني تخبرينا يعني هلا مثل ما بتعرفي بالظروف اللي عم تعيشها سوريا والحرب الكونية على سوريا الحبيبي أفرزت يعني أدب خاص بالظروف اللي احنا عم نعيشها يعني نحكي عن هذا الجانب وحضرتك أنت شو كتبتي وكيف كان يعني كيف حرضتك الأزمة على الكتاب وهل كان الأديب على قدر المسؤولية؟ شيء أكيد بما أنه الأدب ابن بيئته فهو بيتأثر بالظروف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية اللي بيعيش فيها. هاي الحرب على سوريا أفرزت صحيح أدبها الخاص فيها. نحن شفنا تجربة الديوان السوري المفتوح طبعا منه الجزء الأول وما زال الجزء الثاني قيد الطباعة شفنا عشرات قصائد التأبين ربما اللي أدرجها الأدباء ضمن دواوينهم شفنا ديوان حكايات السنديان اللي كان خاص أيضا بالأزمة للأستاذ ثائر إبراهيم نوجه له تحية أكيد هي الأديب له دور بأنه المفروض تتأرخ هي المرحلة وينحكى عنها بالأدب لأن الأدب صورة توثيق يوثق أيوة توثيق بالضبط صورة للمجتمع هو مو بإيده طبيعي هو يتأثر ويكتب عن هذا الموضوع شو كتبتي أنتي بهذا رح أقول لك شو كتبنا بس بدي أوصل فكرة أنه بدنا ننتبه لموضوع أنه مو دائما مواجهة الأزمات أو مواجهة الحروب بتكون بالنحيب أو بالدمع وبالبكي أي قصيدة حب اليوم هي تكون بمواجهة هذا الظروف لأنه اللي بده إياه منا عدونا هو الانهزام النفسي والانهزام النفسي تدمير النفس قبل بالضبط هو الطريق الممهد للانهزام الحقيقي وهو ثلاث أرباع الهزيمة الحقيقية إحنا ما بنكون أجزنا شيء إذا بس قعدنا نندب ونشكي وننعي أي ابتسامة اليوم هي مواجهة للحرب لأنه هدف تدمير الحياة فأي شيء يدعو للحياة هو مواجهة كتبت طبعا كان لي كتير مشاركات كتبت قصيدة دمشق اللي رح تنزل بالديوان السوري المفتوح الجزء الثاني كان في قصيدة تأبين لأحد الشهداء كتبت بعد تفجيرات طرطوس وهي بحب سمعكم منها بعد التفجير الأخير بدقائق قليلة يلي كسرتي بقلبنا الأحلام شو صار فيكي يا بعد عمري صار البكي ما يرجف الأقلام ونسفة جروحك دمعة سطري طرطوس كنتي للحلا أنغام كنتي أميرة كلمتي وشعري جرحوا حلاكي يتموا الأيام خنقوا حنيني وسمموا فكري سلامت حلاكي يا سما الأنوار سلامت شوارع للفرح مسرح سلامت جناين زهرها أشعار لما جمال الخالق بتشرح سلامت قصايد خطها نوار سلامت نبع إحساس عم يسرح سلامت طفالة ناطرة هالعيد تتلبس تياب الهنا فرحة سلامت صبية ناطرة مواعيد وبتعدها تتلبس الطرحة سلامت شموخ جبال ربياني تحمي بشموخ السهل والوادي ولا تنحني ولا تعيش من هاني ولما بصداها رجالها تنادي تهدو الرجال الساح منصاني بترخص في داكي بيرخص في داكي الدم يا بلادي. معلش معلش يا بلدي راسها مرفوع سهيتي ودفعتي حقها السهوي ضوي دموعك أمني والشموع ويرفع صلاتك سهل مع ربوي ممنوع راسك ينحني ممنوع بغفوي انغدرتي وبعدها الغفوي فيقي أميرة وكفكفي الدموع ومدي إيديك وطبطبي الموجوع ما في جواد وما إلو كبوي. حلو. الله يرحم كل شهداء سوريا ويسلم هالتم على هالشعر الجميل. أولى مشروعك الثقافي أكيد بذهنك مشروع معين ما. المشروع طباعة ديوان لكن ما زال موضوع قيد الدراسة ويحتاج إلى عمودي ولا دجاج؟ إلى الاثنين. ما. الاثنين أكيد أي. حلو. وممكن يكون بنفس الديوان تندرج القصائد العمودية وقصائد الدجاج يعني يندرج نعم. إلى قسمين لكن يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة يعني. طيب بكلمة بدي جواب ماذا يعني لك الشعر؟ روح تتجسد في القصيدة كمان. القلم أداة التجسيد الورقة بيتي دريكيش بتعني ليك جمال جمال طرطوس طرطوس الفرح سوريا أنا. طيب علا لمن تقول بعتب عليك؟ ما بعتب على حدا أبدا؟ لا لا أنا أحيانا العتاب بغل غسيل القلوب أو ما بتعتبي أبدا؟ لا لا ما بتزعلي من حدا؟ لا أبدا بتجاوبيه بشعر أو مثلا؟ لا لا يعني أنا وقت اللي بزعل خلاص بيتلطب آخر من حياتي فما بعود بحتم تماما يعني يعني قطع ما في مزح قرار ما في مزح قرار جذري يعني لا نقض فيه. طيب علا الشاعرة علا عبد الله بماذا تفكر بماذا تحلم؟ بحلم تصير الثقافة يحسها كل مواطن انه هي بأهمية الخبز والماء. نعم يعني أنا كتير استمتعت بوجودك معي على أثير إذاعة أمواج. شعرك جميل جدا سواء كان بالشعر العمودي أو الشعر الزجل. كلمة أخيرة بتحبي تضيفي شيء أو بتحبي في سؤال كنتي بتتمني أني أسألك إياه وأنا ما سألته؟ سأليه وجاوب عليه. أول شيء أنت استوفيتي كل الأسئلة يعطيك العافية. أنا كتير بشكركم بشكر إذاعة أمواج اللي صارت غالي كتير علينا بشكر كل المستمعين. بتمنى نكون مرينا خفيفي ظل الناس يعني ما ملوا وما غيروا المحطة. شكرا لا لكم. أكيد أنا واثقة ما غيروا المحطة. هلا نحن بنهاية حلقتنا مع حضرتك بنحب نهدي ضيفنا أغنية على ذوق. فأنت شو حابة تسمعي أغنية؟ تلميذة لكاظم الساهر. طبعا أنا بتشكرك جدا نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. الله يخليك. شكرا كثير لكم. بيني وبينك يا بحر وجبال لم تستطيعي بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فصمت في حرم الجمال جمال كلماتنا في الحب تقتل حبنا إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد جننتك فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية يا حلوتي بختامها يتزوج الأبطال. هو مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، وتحية من فريق العمل ليندا عتيق على الصوت، أما الهندسة الإذاعية جمالة محمد، أجمل تحية من المخرجة رودينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، لكم أجمل تحية، ولكن التحية الأحلى والأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.